القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة نابغة الأدب العربي مي زيادة، أو الآنسة مي، صاحبة أشهر صالون أدبي في القرن العشرين، والتي يقول عنها طاهر الطناحي: كانت تجالس العلماء والأدباء وتناقشهم وتباحثهم وتعارضهم عن عقل ناضج وملكة أدبية ورفعة في المحتد وشرف في النفس، ولم تنزع يوما إلى ريبة ولم تنزلق إلى مأثمة، وعاشت حياتها لم تتزوج. فتعالوا بنا لنغوص في بريدها ومحتواه. كل أعلام القرن الماضي أو كلهم أحب ميا أو بادلها المودة، وفي بريدها الخاص نعثر على هذه الرسالة التي أرسلها إليها أديب العربية مصطفى صادق الرفعي من طنطا حيث كان يقيم، والرسالة بتاريخ 7 يوليو عام 1923، وفيها يقول: يا نسمة في ضفاف النيل سارية، مسر التحية من ناء إلى نائي، يا ليت رياك مست قلب هاجرتي فتشعريه بمعنى رقة الماء، ليست تحب سوى ألا تحبا، فما أعصى الدواء على من حبه دائي. ثم يقول: هذا وإن النفس لتنازعني إليك، ولكن لم أتطفل على أحد من قبلك ولن أتطفل عليك مرتين، نقول الشمس والقمر والنجوم، فإذا أنت تريدين أن نراك من مرصد فلكي. وهذه رسالة أخرى في بريد مي من الشاعر الرقيق ولي الدين يكن، الذي كان يكن لها حبا عظيما. يقول في بعض سطورها: سيدتي ملكة الإلهام، ما أسكت هذا القلم عن مناجاتك إلا حرب الأيام، إنه منذ أيام كثيرة أسيرها الذي لا يرجى فكاكه، غير أني كنت أناجي روحك كلما بدت لعيني أشياء من محاسن هذا الوجود، والآن عندي قبلة هي أجمل زهرة في ربيع الأمل، أضعها تحت قدميك، إن تقبليها تزيدي كرما، وإن ترديها فقصاراي لامتثال، وبعد فإني في انتظار بشائر رضاك وطاعة لك وإخلاص تحت قدميك. ولي الدين يكن. أما بريد مي من رسائل جبران الذي أحبته وأحبها دون أن يرى أحدهما الآخر أو يجتمع معا مرة واحدة، فزاخر بالرسائل المتبادلة بينهما. كتبت إليه في 22 مايو سنة 1912، تقول: كل واحد من مؤلفاتك صديق عزيز علي، بل أراني تلميذة أفكارك في مواضيع كثيرة. وكتب إليها مرة يقول: أنت يا مي صوت صارخ في البرية، وأنت صوت رباني، والأصوات الربانية تبقى متموجة في الغلاف الأبدي حتى نهاية الزمن. إمضاء جبران. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.